من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله الشرفاء. والسلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. تقبل الله الطاعات والمثوبات، ويسر الله تعالى أموركم، أمور الدنيا والآخرة، وسهل لكم العبادة في هذا الشهر الشريف صياما وقياما، وكتبه الله تبارك وتعالى في صحيفة أعمالكم، وأثقلها هذه الصحيفة أثقلها بأعمال البر وأعمال التقوى، إنه على كل شيء قدير. قلنا لعله الاستفادة من أسماء الله، وكون الله تبارك وتعالى رحيم، الله تعالى كريم، هذا يمكن الاستفادة منه كثيرا في الإلحاح على الله تبارك وتعالى، وكيفية الدخول إلى ساحة الله تبارك وتعالى ونحن نستدر الرحمة ونستدر العطف ونستدر المغفرة. وهذا الشهر الشريف حقيقة هو من الأشهر الكريمة التي ندب الله تعالى إلينا في أن نستغفره، في أن نستغفره، في أن نلجأ إليه، في أن نعبده، وأيضا ألزمنا بهذه الفريضة المباركة وهي فريضة الصيام. طبعا الاغتنام من هذه الأوقات هو اغتنام مطلوب، لكن الإنسان كيف يغتنم؟ وتعرفون أن الغنيمة حالة من الكسب، أن الإنسان يحصل، وهذا الشهر الشريف هو شهر الغنائم، شهر الجوائز. الله تعالى يعطي الجوائز والله تعالى يعطي الغنائم، لكن لابد أن تكون المحال مستعدة لذلك. بمعنى الله تعالى يعطي، لكن الإناء الذي نملكه في العطاء لابد أيضا أن يستوعب هذا العطاء، فإذا لم يستوعب سيكون حظنا من العطاء بمقدار استعدادنا له، والاستعدادات تتفاوت. لعل من الخسران علينا جميعا أن يبدأ شهر رمضان علينا ونحن بحال، ويخرج شهر رمضان عنا ونحن بنفس الحالة، هذا خسران. والخسران الأكثر هو أن يبدأ شهر رمضان علينا بحالة، ويخرج شهر رمضان منا ونحن بحالة أدون والعياذ بالله، ولا شك أن هذا خسران كبير. المطلوب هو أن يبدأ شهر رمضان، أن يدخل علينا بحالة، وعندما يخرج الشهر الشريف نكون بحالة أخرى، حالة أكثر إيمانا، أكثر اعتقادا، أكثر توجها. يعطينا هذا الشهر زخما لأحد عشر شهرا آخر، إلى أن يأتينا شهر رمضان من العام القابل، وأيضا نبدأ بوفادة جديدة وبرفعة جديدة وبأخلاق جديدة وبإفادة جديدة أو استفادة جديدة. هذا هو الميزان. أمير على السلام يقول: من تساوى يوما فهو مغمون. حث المؤمن على أن يكون اليوم أفضل من الأمس والغد أفضل من اليوم، فكيف إذا كان الحال بالعكس؟ هذه الهمة التي يزرعها فينا الشارع المقدس هن محل تأمل، يعني نحتاج أن نتأمل حتى نفهم، نحتاج أن نقف حتى نستفيد. تكلمنا في الأمس عن مجموعة أشياء الإمام سلام الله عليه بينها بهذا الاختصار، أنه أنا كل ما طلبته وأطلبه منك أنا لا أستحق ذلك ولا أستوجب أن أنت تلتفت إلي يا إلهي، ولكن إنما جعلت هذا الفعل ثقة بكرمك وإيمانا بك، وإني لا أحيد عن بابك مثلا لما بلغت ولما علمت أنك أنت الله وحدك لا شريك لك. طبعا خير الكلام هو كلام الله، وهذا الكلام كلام الله عندما يدخل في الدعاء قطعا الدعاء يكون أبلغ، عندما يدخل في الدعاء الدعاء يكون أبلغ. سننتقل إلى فقرة أن الإمام عليه السلام يذكر آية ثم يجعلها مقدمة لما يريد أن يلح على الله تبارك وتعالى، يريد أن يطلب من الله تبارك وتعالى، ألا وهو أن الإنسان يسأل الفضل من الله تعالى. الله صاحب الفضل، صاحب النعمة، صاحب الكمالات، صاحب الخيرات، اسأل الله. الإمام عليه السلام سيبين وبعد انتهاء الآية يعني يطلب من الله تعالى شيئا بمقتضى ما بينه الله تبارك وتعالى بشكل مباشر. وصلنا إلى هذه الفقرة، قال ويقيني بمعرفتك مني أن لا رب لي غيرك ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. لحظة، قال اللهم أنت القائل وقولك حق ووعدك صدق. هذه ثلاث حالات، حالة عفوا، أنت القائل، ماذا قال الله سيأتي. فإذا كان الله هو القائل ماذا يكون قوله؟ قوله حق، ووعده وعده صدق. ومعنى قوله حق أن هذا القول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أي كتاب الإنسان ممكن أن يتصور، أي قول ممكن أن يتصور، قد يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، ما خلا قول الله تبارك وتعالى، فهو حق لا يحيد وحق لا يأتيه الباطل. وأيضا وعد الله تبارك وتعالى صدق في مقابل الوعد المكذوب، أن هذا الوعد وعد صدق وهناك وعد مكذوب. طبعا مسألة الصدق ومسألة الكذب فيها كلام، من الذي ما هو الذي يتصف بالصدق وما هو الذي يتصف بالكذب، لكن نعرض عنا كلام لعله مطول. لكن شيء مختصر أن إنجاز الوعد يعبر عنه وعد صادق. إذا أنجز الوعد يقول لك إني سأفعل كذا، سأعطيك كذا إن عملت كذا، فأنا أعدك مقابل عمل. فإذا أنجزت ما علي أكون صادق الوعد، وإذا لم أنجز ما ذكرت أكون كاذب الوعد، يعني لم أفي بوعدي. فالذي ينجز وعده يكون صادق الوعد، والذي لا ينجز وعده يكون كاذب الوعد. لذلك نبينا النبي إسماعيل سلام الله عليه، ويقال أن إسماعيل غير إسماعيل إبراهيم، غير ابن إبراهيم، إنه كان صادق الوعد في مقام الثناء والمدح، إنه كان صادق الوعد. والقصة اللي ذكروها في قصة هذا النبي أنه وعد رجلا أن يأتيه مثلا في مساء اليوم، ذاك الشخص لم يأتي في مكان حدد بينهم، بقي إسماعيل في هذا المكان لمدة سنة كاملة. في العام القابل جاء ذاك الشخص وراء إسماعيل قال إني أنتظرك، فعبر أن صادق الوعد، لعله طرف من هذه التسمية هذه القصة، وإلا صادق الوعد قد يكون له معنى أعمق. الله تعالى صادق الوعد، لا يوجد سبب أن يجعل الله تعالى لا يفي بوعده، لأن الإنسان متى لا يفي بوعده؟ قد ينسى، قد يعيقه عائق، قد يندم، هذه الأشياء الإنسان لا يفي بوعده، وهذه الأشياء منتفية عند الله تبارك وتعالى. الله لا يمكن أن ينسى، لا يمكن أن يعرقله شيء، أن يحده شيء، لا يمكن أن يندم، والله قطعا صادق الوعد، إذا وعد وفى. فإذا مقدمة لهذه المسألة أنه أنت القائل وقولك حق ووعدك صدق، ماذا قال الله تعالى؟ قطعا القرآن الكريم مشحون بآيات الرحمة وآيات السؤال والمسألة. الإمام عليه السلام ذكر هذه الآية الشريفة، قال واسألوا الله من فضله إن الله كان بكم رحيما. أحب أن ألفت النظر إلى شيء في هذه المقولة. أولا أقدم مقدمة بسيطة كما قلت، أنك لو أردت أن تذكر كلاما وتريد أن يكون هذا الكلام تأثيره أكثر وأكبر، تحشي هذا الكلام كلاما آخر، وهذا الكلام يكون كلاما مسموعا، كلاما لا نقاش فيه. هذه الطريقة نعبر عنها بالتضمين، يعني تضمن كلامك كلام غيرك، وهذا التضمين تختلف من صيغ البلاغة. إنسان يذكر قصيدة شعرية له ثم يضمنها ببيت ليس له، اختار نفس الوزن ونفس القافية، يذكر كلام نثر ثم يضمنه بكلام نثر أيضا لغيره، ويذكر كلاما ودعاء ويضمنه آية، حتى تكون هذه الجملة أوقع في النفوس. الآن الإمام عليه السلام يصرح أنك قلت وقولك الحق، فلا يوجد إيهام أو لا توجد حالة أنه هذا الكلام هو ليس لله تعالى، وإنما هذا كلام الله تعالى. فماذا ذكر في هذا الدعاء من كلام الله تعالى؟ قال واسألوا الله من فضله إن الله كان بكم رحيما. شو التفتوا لي؟ هاي الآية الشريفة هي ليست آية واحدة، يعني يبدو أنك قلت وقولك الحق لأول مرة قد الإنسان يعتقد أن هذه آية واحدة، فمن يفتش في القرآن لا يجد هذه الآية، وإنما يجد أن الآية ليست هكذا، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكم عليما. وسأقرأ نص الآية في سورة النساء آية 32، هذه الآية ليست كما ذكرت. جوابنا على ذلك ما هو؟ يعني الذي يتصدى للجواب عن هذه المسألة، قطعا الإمام إنما يذكر آية إنك قلت وقولك الحق. بعض يرى أنه يذكر حديث قدسي، لا يوجد شاهد على أن المراد هو حديث، لا آية، لكن في نفس الوقت الجواب كالتالي: أولا لا يوجد لا يوجد نص على أن الاستشهاد هي بآية واحدة، لا يوجد شاهد على أن هذا آية. ممكن الإمام استشهد بآية في صدرها واستشهد بآية ثانية في ذيلها، هذا أيضا يسمى تضمين. يعني نذكر صدر الآية ونذكر ذيل آية أخرى. الإمام لم يقل قلت وقولك الحق في آية واحدة، إنما نستفيد أن الإمام ذكر القرآن، ذكر قول الله تبارك وتعالى قرآنا. أين قال؟ قال في آية، في آيتين، في ثلاثة. فلا يوجد، التفت في عبارة الإمام، أن الإمام يستشهد بآية واحدة، حتى نقول كيف يقول الإمام هذه الآية وهي آية غير موجودة. يمكن صدر الآية ويمكن ذيل الآية، وسأقرأها إلى أن أكمل. هذا واحد. ثانيا، لعل هناك تصحيف في الآية، أن الإمام ذكر الآية اللي موجودة في سورة النساء، ولكن من خلال التصحيف، من خلال النقل، ذكرت هذه الآية، فاشتبه الناسخ ما بين هذه الآية وآية أخرى، فكأن الإمام عليه السلام ذكر الآية بتمامها، لكن الكاتب الناسخ اشتبه عليه ذيل الآية فذكر آية أخرى. هذا الاحتمال موجود وهذا الاحتمال موجود. ولعله الكثعمي رضوان الله عليه في المصباح ذكر هذه الآية بالمعنى التي هي آية واحدة، ذكر آية واحدة وليس آيتين، يعني ذكرها بما موجود في سورة النساء. ما هو الموجود في سورة النساء؟ لاحظوا في آية 32 ذيل سورة النساء، قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا والنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. هذه هي الآية. قبلها آية 29 من سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلى ذيلها إن الله كان بكم رحيما. ذيل آيتنا إن الله كان بكل شيء عليما، ذيل آية 29 إن الله كان بكم رحيما. فهذه الآية واسألوا الله من فضله، هاي المقدمة، مقدمة هذه في آية 32، نقطعها ننتقل إلى إن الله كان بكم رحيما. فكأن الإمام عليه السلام ضمن هذه الرواية، ضمن هذا الكلام، كأن الله قال أنت قلت وقولك الحق. ماذا قلت؟ قلت واسأل الله من فضله، وقلت وقولك الحق إن الله كان بكم رحيما. هذا المقدار أدبيا لا لبس فيه، وإن أبينا عن ذلك، وإن أبينا نقول نسخة الكفعمي التي قالت نص الآية الشريفة واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما، هذا هو الموجود بالدعاء. لكن قد يصل بعض ينسبها إلى سيد ابن طاووس، اشتبه ابن طاووس والنسخ تكثرت من بعد في الإقبال وجرت عليه العادة. احنا في الواقع الآن لسنا في مقام تقريب، لكن من بيان الوجه الذي يمكن أن نصحح به هذا ما قد يشكل، بس هذا الوجه أقرب، هذا الوجه أقرب شيء آخر. نعم قد يقال، التفت جدا، قد يقال أن المناسبة لذكر هذه الآية هي بيان الشفقة والرحمة، واسأل الله من فضله لبيان الرحمة. فالمناسب أيضا أن نذكر الآية الأخرى التي بها رحمة. فالمناسب أن الإمام ذكر آيتين باعتبار الرحمة موجودة في آية 29 إن الله كان بكم رحيما. فيصير اسأل الله من فضله آية نسأل الله تبارك وتعالى كان بنا رحيما مناسبة السؤال اللي ذكر الإمام عليه السلام أنه استشهد بتلك الآية الشريفة. هذا وجه لترجيح هذا عن هذا، لكن ممكن المناقشة أيضا هي نفس آية واسأل الله من فضله تممت إن الله كان بكل شيء عليما، نفس الآية اللي هي في مقام الفضل ذكر فيها قضية العلم، وهذا إلا من جهة أن الله كما يريد أن نسأله من فضله فإن الله تعالى عليم بأحوالنا. مع ذلك قال اسألوا، فسألنا أو لم نسأل أن الله عليم، لكن أرادنا أن نسأل كما قلنا سابقا إن الله يحب أن يسأل فيجاب كما في بعض الروايات. فهذا وجه مجرد دفع إشكال لبعض من تصدى لشرح دعاء أبي حمزة مثلا وظفر بهذا النص الموجود في هذه الآية الشريفة. على كل حال الأمر سهل. قال لاحظوا الآن هذه الآية بعد ما بين، نرجع للعبارة. قال وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية. أنا أبقى في هذا الشق. قال واسأل الله من فضله. نحن كما أشرنا أن هناك بعض الأشياء مجهولة. لماذا كانت مجهولة؟ سأذكر لكم شيئا. مثلا ليلة القدر على ما فيها من الفضل لا يوجد عندنا نص باتفاق الأصحاب أن الليلة هي هذه، وإنما مرددة بين ليلة 19 و21 و23. قطعا الله تعالى أنزل القرآن في ليلة القدر، ويمكن أن تكون ليلة القدر قد يعني يمكن أن تبين، هل توجد مشكلة في أن تبين الرواية ليلة القدر؟ وهذه مسألة ليست مسألة أفرض لها علاقة بوضع سياسي قائم، يعني دواعي الإخفاء قد تكون مفقودة، دواعي الإخفاء فيمكن أن تبين. فلماذا لم تبين؟ لماذا لم تبين؟ نقطة مهمة، مع أنها ليلة واحدة. الإمام الصادق عليه السلام عندما يسأل عن ليلة القدر، عندما يسأل هذا يقول لأنه أخبرنا مثلا به 21 23، الإمام ما يجاوب يقول ليلة القدر هي كذا. هذه العبارة قال ما أيسر ما تطلب في ليلتين، ما أيسر ما تطلب في ليلتين، يعني أنت ليلتين يسيرات عليك، ليس بها ذلك الجهد الكبير. بأزاء ماذا؟ بأزاء ما تطلب. هذه ليلة عظيمة، الله تبارك وتعالى أنزل فيها أشياء وقضاء وأقدار وأرزاق. لعل النكتة بعض الأشياء كانت مخفية حتى نطلبها، حتى نحن نطلبها، وإذا لم نستطع أن نطلب حتى نحن نحييها في أكثر من مرة. وأنتم مسبوقين أن وفاة الزهراء عليه السلام عندما تصدى بعض لأن يحقق في أي يوم من الوفاء كان رافعا، ولأن الزهراء منعته من ذلك. لماذا تفعل ذلك؟ اترك شيعتي يندبونني في ثلاث مناسبات، ما يضرك. هذا الفعل أن الله أننا نتصدى لرحمة الله في أكثر من ليلة، هذا أمر مطلوب. التفتوا، نتصدى لرحمة الله في أكثر من ليلة، هذا أمر مطلوب. أما بعض الأخلاقيين أو بعض الذين لا يريدون، يأتي بجميع ليالي رمضان بأعمال ليلة القدر، بجميع ليالي رمضان، لأنه قطعا سيصيب ليلة القدر في أحد الليالي. نعم قد تكون ليلة 23 الروايات فيها أكثر، لكن إلى الآن عندما يتأمل الإنسان لعلها في هذا في هذا في هذا. مسألة خفاء بعض الأشياء فيها نكتة، حتى العبد يحث الخطى أن يتعب نفسه لإصابة العقل. أن يقول اسأل الله من فضله، ما هو الفضل؟ كل شيء، كل لفظ الخير، كل شيء فضل من الله تعالى. اسأل الله من هذا الفضل، لا تقفوا عند حد، بخلاف ما يقول اسأل الله من ماله فقط، نسأل الله من المال غير أمر، ما لا يوجد أمر نسأل. أما عندما يقول اسأل الله من فضله، أي فضل، أي شيء يمر بك اسأل الله تبارك وتعالى. إذا لم نعرفه بالإجمال، عندنا دعاء البهاء، اللهم إني أسألك ببهائك كله، بجمالك كله، إلى آخر فقرات. لاحظوا، حتى وإن لم أعرف ما هو البهاء، لكن أسأل بهذا العنوان. الله يريدنا أن نتقرب إليه بالسؤال. فعندما يقول اسأل الله من فضله، يعني يا أيها العبد لا تقف في مواطن السؤال عند حد، أي شيء تريده اسأل. الله تعالى يريدنا أن نسأل. إذا كان الله يريدنا أن نسأل، الإمام عليه السلام يجيب، يفلسفنا هذا المعنى، أنك يا إلهي أمرتنا بالمسألة، ومن المستحيل أن تحبس العطية، العطاء، هذا لا يتناسب مع رحمتك. نرجع إلى ما ذكرنا أمس، هذا بالاستحقاق، يعني لا يوجد استحقاق أن الله يعطينا، لأن الله أراد، الله كتب على نفسه الرحمة. فأنتم عندما تسألون الله من فضله بلا شك تنتظرون ماذا؟ الإجابة. قال وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال اسألوا وتمنع العطية. العطية أيضا مبهمة، العطاء، وعطاء الله تعالى عطاء غير منقطع، كما أن الفضل غير منقطع، الخير غير منقطع، العطية غير منقطعة. قال وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك والعائد عليهم بتحمل رأفتك. تفتكر هذا التعبير المنان بالعطيات، أنت تمن علينا يعني تعطينا، مننت عليه، أنا أعطيته. مثلا هذه الرواية الشريفة كما يقول الأصوليون رفع عن أمتي، النبي صلى الله عليه وآله كما في رواية الشيخ الصدوق رفع عن أمتي. ماذا رفع عن أمتي؟ رفع عن أمتي تسع، ما لا يعلمون، ما استكرهوا عليه. لماذا قال رفع عن أمتي؟ قالوا هذا حديث امتنان. ما معنى حديث امتنان؟ يعني الله تعالى ميز أمة النبي صلى الله عليه وآله برفعه هذه الأشياء التسع، ميزهم، من عليهم. فالإنسان إذا كان هذا الحكم لا يعلم به فتش عالم مقلد في الشبهة الموضوعية، إذا بعض المصطلحات ببالكم خل عالم فتش عن حكم مسألة لم يظفر في مظانها وكانت شبهة نعبر عنها شبهة تحريمية يفتي بالبراءة، هذا غير معلوم في زمن غير النبي هكذا الحكم. قد يمكن الله تعالى يأمر تلك الأقوام بالاحتياط، لكن يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون لحديث مفصل في علم الأصول ليس هنا محل قطعا. الشاهد هناك امتنان، الله تعالى هو المنان بالعطيات على من لم يقل على المؤمنين، قال على أهل مملكتك. أهل المملكة فيهم المؤمن والكافر والفاسق والوثني والذي يعبد الوثن والصنم والملحد، واقعا هذه كلها أهل مملكة الله. كيف؟ لأن هناك لاحظوا عندنا أمر واقع وعندنا أمر معتقد. نحن لا نتكلم عن الأمر المعتقد، فالإنسان قد يعتقد خلاف الواقع، نتكلم عن الواقع. مثلا حزقيل سلام الله عليه أنبئ إلى فرعون وقته أن حزقيل لا يؤمن بك، حزقيل لا يؤمن بك ربا، فأرسل على حزقيل لماذا لا تؤمن بي؟ قال من قال لك؟ قال فلان قال أرسل إليهم. أرسل إليهم قال سلهما من ربكما، لاحظوا فالتفت لهذين قال من ربكما؟ قالوا ربنا أنت يا فرعون. قال فإني أشهدك أن ربي ربهما. عبارة حزقيل شيء وعبارة هذين شيء آخر. ما حزقيل يتعامل بماذا؟ بالواقع، أن الواقع الحقيقي أن الله هو خالقهم، فالذي خلقهم خلقني. هذا تصور أنه يتكلم لجانبه. نحن عندنا واقع وعندنا اعتقاد، الاعتقاد قد يخطئ الواقع. فيقول الدعاء أنك المنان بالعطيات على أهل مملكتك. أهل مملكته ليس المؤمنين فقط، وهذا من ألطاف الله تبارك وتعالى، أنه هذه الرحمة الواسعة شملت الجميع. حتى قيل التفتوا هناك فرق بين الرحمن وبين الرحيم، كلاهما رحمة لكن هذا رحمن وهذا رحيم، ومن صفات الله تعالى كلهما مشتقة من الرحمة. الرحمن لأن هذه الصفة تشمل حتى غير المؤمن، بينما الرحيم خاصة في المؤمنين كما يقال. فعندما الله نحاول أن نتقرب إليه نأتيه بصفاته بأسمائه، والقرآن والرواية الشريفة الدعاء الشريف يعبر وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وماذا وتمنع العطية. قال وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك والعائد عليهم بتحنن رأفتك. طبعا الرأفة الرحمة هذه من الصفات العاطفية، طبعا الله ليست عنده عاطفة ما عندنا تماما، يعني الله تبارك عندما يغضب ليس كما نغضب، يرحم، وإنما آثار الرحمة آثار الرأفة. بحث في صفات الله تبارك وتعالى بحث واسع، ما هو أثر الرحمة؟ إنسان يشفق، إنسان يرزق، يرزق، يهتم به، يطال في عمره، فالرحمة. الرأفة الله تعالى مثلا يغفر، الله تعالى يعفو. آثار هذه الرأفة وآثار الرحمة قطعا تختلف، وإذا تلاحظون القرآن الكريم خصوصا عندما يدمج بين بعض الصفات عزيز حكيم رؤوف رحيم علي عظيم، هاي مهمة هذه الحالة، التفتوا لها جيدا، لا تبدي الواحدة بدل الأخرى. حتى عندما تدعو الله تعالى يا غفور يا رحيم يا عزيز يا حكيم يا حميد يا مجيد يا علي يا عظيم، هذه المجانسة ما بين بعض الصفات مهمة، لم يؤتى بها اعتباطا. هذه الصفات يلجأ لها الداعي الذي يغور في الصفات كالإمام عليه السلام وينتزع منها طريقة الدعاء لنا. فعندما ماذا يقول المنان؟ هذا موضع أن يأتي بالمنان. يقول بالرأفة، هذا موضع أن يأتي بالرأفة. قد تضبط في نسخة أخرى، يعني اشتباه من الناسخ، قد مكان الرأفة مثلا يأتي معنى آخر، كما في هذه النسخة بعض يقولون بحسن نعمتك مو بتحنن رأفتك، بعض النسخ. لكن عندما نذكر الرأفة لا نذكر غيرها. هذه الطريقة مهمة في الدعاء، يعني في تقريب الدعاء أن نذكر الصفات التي وردت في القرآن الكريم في دعائنا. مثلا يا قادر، أنت الآن تقول يا قادر يا رحمن، مو معلوم هذه الطريقة صحيحة. هو قادر وهو رحمن، لكن عندما تقول يا قادر يا رحمن مو معلوم أن القادر قرنت مع الرحمن. لاحظ الآيات، جئ بالآيات التي قارنت بين صفتين وادعو الله تعالى بها. لا تجتهد من عندك باعتبار أنا أدعو بأسماء الله، تمام، هو الدعاء كله بأسماء الله، لكن أثر الدعاء يحتاج إلى شيء آخر. ولذلك أخواني الدعاء عبادة، كما قلنا في بداية المطلب، الدعاء مخ العبادة. الله تعالى عندما اختبر الملائكة في سجودهم لآدم وكان إبليس ضمن المجموعة فشل في الاختبار، ماذا قال إبليس؟ قال اعفني من هذه السجدة وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها أحد. قال عبادتي من حيث أنا أريد لا من حيث أنت تريد. الأمر العبادي معنى أن أتقرب إلى الله. كيف أتقرب إلى الله بشيء هو لم يرضى به أصلا؟ بل قد يكون أمر مبغوض. ولذلك الدعاء جدا مهم. الإنسان قد يدعو من عنده، لكن هذا الدعاء قد ينقلب عليه، لا يعرف معناه، يدعو بدعاء يجعل الأول آخر والآخر أول بمقدار ذهنه، لكن عندما يأتي إلى أدعية الأمة أو أدعية الأنبياء التي في القرآن ذكرت معنى يختلف. إبراهيم عندما يدعو، النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدعو، أمير المؤمنين عندما يدعو، الإمام الحسين عندما يدعو، قطعا غير أدعيتنا. كل كلمة تكون في محلها اللائق بها حتى تكتمل صورة الدعاء. ولذلك لاحظوا الرأفة والمنة هذا محلها. الإمام عليه السلام إنما بيّن ما يمكن أن نبدل هذا المعنى بمعنى آخر، إذا أبدلناه يعطينا ناتج غير هذا الناتج. إلهي، انتهينا من هذه الفقرة، الآن نأتي إلى بعض يعني الفقرات أعتقد أيضا اللي هي تحتاج إلى التفات. إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا، ونوهت باسمي كبيرا، فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه، وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه، معرفتي يا مولاي دليلي عليك، وحبي لك شفيعي إليك، وأنا واثق من دليلي بدلالتك، وساكن من شفيعي إلى شفاعتك. هذا كلام طويل، أنا كالعادة ما قلنا نقف عنده، لكن هنا أحب أقف عند هذه الفقرات الأخيرة من وقتنا. قال وحبي لك شفيعي إليك، وأنا واثق من دليلي يا معرفتي يا مولاي دليلي عليك، وحبي لك شفيعي إليك، وأنا واثق من دليلي بدلالتك، وساكن من شفيعي إلى شفاعتك. قال حبي لك شفيعي. أنتم تعلمون كما ذكرنا في مسألة الحب قبل ثلاثة يعني محاضرات، الآن الإمام عليه السلام استعمل هذه اللفظة وجازم، الإمام جازم بها، قال حبي لك شفيعي إليك. أبين الشفاعة بشكل جدا مختصر، جدا مختصر. أكو عندنا مبحث فقهي يسموه مبحث الشفاعة، مبحث الشفعة، ومبحث بالعقائد اسمه مبحث الشفاعة. شنو مبحث الشفعة؟ فقه أتكلم، شنو يعني مبحث الشفعة؟ أنا وياك الآن عندنا بيت مناصفة، نصفه لي ونصفه لك، جاء ثالث اشترى نصف البيت الذي العائد لي، شو التفتوا؟ اشترى نصف البيت العائد لي، من حقي أنا أبيع، وقال هذا البيت هذا النصف أنا اشتريته، شريكي في البيت له حق الشفعة. شنو حق الشفعة؟ يعني من حق أن يبطل البيع لذاك والنصف هو يأخذه، من حق عبر عنه الشفعة. فكم طرف عندنا للمعاملة؟ ثلاثة، صاحب النصف وأنا والطرف الثالث، تمام؟ أوفوا هذا المطلب فقط، احفظه بذهنك. نأتي إلى مبحث الشفاعة اعتقادا، أيضا مبحث الشفاعة فيه ثلاث أركان. الركن الأول وصاحب الحق، والركن الثاني هو من وقع عليه الحق، فالله تعالى هو صاحب الحق، يقول يا عبدي يا فلان ألم تذنب؟ ألم تكسل؟ ألم تقصر؟ أقول نعم، فصاحب الحق هو، والحق وقع علي، فالعلاقة ما بيني وبينه. من الذي يخلصني من الله؟ الله هو صاحب الحق، وأنا أيضا أعترف بذنبي. وإن كان هذه النقطة أرجو أن لعلنا نوفق في وقت آخر، أن الإنسان عندما يرى أهوال يوم القيامة يتنكر لأفعاله، يصعب عليه أن يعترف، لأن قضية نهاية، فيحاول يتشبث بكل شيء. حتى بعض الآيات تقول والله ربنا ما كنا مشركين، مثلا الله يقول لهم مشركون، والله ربنا ما كنا مشركين، يحاولون يتشبثون بكل شيء. الله تعالى أيضا يأتي بشواهد، تكلمنا أيديهم وأرجلهم. فإذا الله تعالى هو صاحب الحق، وأنا قد تجاوزت واعترفت، فصرنا طرفين، من الذي يخلصني من الله تعالى من عذاب الله تعالى بتعبير أدق؟ من الذي يخلصني من عذاب الله؟ الإمام عليه السلام التفت استعمل نكتة في منتهى البداعة، يقول حبي لك بمعنى إني أحبك جعلت هذا الحب هو شفيعي. التفت أينما تكون الشفاعة يعني العبد مذنب لأن يحتاج الشفاعة، يحتاج أن الله تعالى يتنازل عن حقه، يحتاج أن الله تعالى يعفو. ولذلك مع كون النبي صلى الله عليه وسلم له المقام المحمود وله المقام الهائل من جملة الألطاف الإلهية، الله تعالى يظهر منزلة النبي صلى الله عليه وآله متى؟ من جملة الأزمان هو يوم القيامة. كيف؟ إن الله تعالى يأذن له بالشفاعة حتى تراه الملائكة والأنبياء أن هذا النبي الله أذن له بالشفاعة فقبل شفاعته. هذه نكتة مهمة. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله إن ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذه منزلة راقية للنبي صلى الله عليه وآله، أن أنا صاحب، أنا المذنب والوضع الطبيعي أن أحاسب. من الذي يستطيع أن يتدخل بيني وبين الله تعالى؟ الثالث، من الثالث؟ من الشفيع الذي له الحق أن يتدخل بيني وبين الله تعالى؟ فقط الذين أذن الله تعالى لهم، لا يتكلمون إلا من أذن الله. والله تعالى أذن لطبقة خاصة جدا، من جهة لأن النبي قد أتعب نفسه الشريفة، اقرأ في دعاء الصحيفة في الدعاء عن النبي يعني الصلاة على النبي وآله، هذا الدعاء الشريف ماذا يبين الإمام زين العابدين؟ كيف النبي أتعب نفسه على أمته، جهد بذله النبي صلى الله عليه وسلم، الله ادخر له. ثانيا أن هذه الأمة كرامة للنبي، أمة مرحومة، وهذه الأمة المرحومة الله يريد أن يبين فضل نبيها خاتم الرسل، يبين أمام الملأ أن يا رسول الله يا محمد هذه أمتك اشفع. وهذه نؤمن بها، بل النبي والأمير والزهراء إلى آخر الأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليه. إمام عليه السلام هنا ليس في مقام إنكار غير الحب شفيع، لا تفت نكتة، وإنما بيان أن هذا الحب وصل من الحالة الكبيرة العظيمة التي يصلح أن يكون شفيعي إليك. بمعنى لاحظوا الآن أمثل هذه الصورة، أن العبد مذنب، يا فلان مذنب، يقول نعم لكني أحبك يا رب، هل العمل الفلاني أنت عملته؟ يقول نعم لكني أحبك، هل ظلمت زيدا؟ نعم لكني أحبك. وتجعل هذا الحب اعتمادك على حب الله تعالى يكون هو شفيعا لك في ذلك اليوم. فهذا ليس في مقام لا يوجد شفيع غير الحب، ولكن ليس من السهل أن يكون الحب هو شفيع، لأن الحب غير النبي. التفت لهذه النقطة، النبي من؟ مشخص، محمد بن عبد الله النبي المبعوث الخاتم، مشخص حتى في الآخرة برسمه وشخصه ومقام السامي. لكن الحب من الذي يصدقه؟ هذه القضية أشكل. يعني نحن لو قلنا هذا الكلام على نحو الحقيقة مو معلوم أن الله تعالى يجعل الحب لنا شفيع، لا لبخل في ساحته حاشاه، ولكن لعدم وصول حبنا إلى درجة أن تقبل فيه شفاعة هذا الحب في ذنوبنا. لو كنت تحبني يا عبدي لماذا عصيت؟ لو كنت تحبني لماذا فعلت؟ لو كنت تحبني لماذا نمت باليوم الفلاني؟ هذه ليست من علامات المحب. المحب لمن يحب مطيعه. ولذلك قلنا في آل عمران ماذا قال؟ قل إن كنتم تحبون الله، إن كنتم فاتبعوني يحببكم. نعم هذه الفقرة في حق الإمام زين العابدين سلام الله، وإن كان لا يحتاج إلى شفاعة، من أمثال المقامات العالية نعم، لكن من أمثال أن هل أعتمد على حبي لله أن يكون شفيعا لي؟ لو يقارن حبي لله تعالى مع مقام النبي صلى الله عليه وآله في الشفاعة قطعا أنا العبد الفقير أذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله، أقول أنت محل الرحمة، أذهب إلى الزهراء عليه السلام، أذهب إلى أمير المؤمنين. هذا بلا شك هذه ضمانة أكثر، لأن دعوة الحب أخواني دعوة خطيرة. نحن ماذا قلنا سابقا؟ الحب من طرف واحد لا يكفي، لابد هذا الحب أن يصدقه من أدعي أني أحبه. لكن ما أصعب الحالة، الإنسان عندما يقول إني أحبك يا رب ويجيه جواب أنه أنت كذاب، ما أصعب هذه الحالة؟ إنسان يتشبث يوم القيامة، يريد أن ينجو، الأمر ليس سهلا، ينجو. والإنسان هناك يتكل يقول إني أحبك يا رب، يقول اسكت إنك تكذب، والإنسان يفتضح والعياذ بالله. فهذه دعوة أن الإنسان يعتمد على حبه للشفاعة، نعم تصدق من لسان الإمام زين العابدين، من العلماء الأعلام، من الأولياء الصالحين، لكن أن كل أحد يعتمد عليها، أنا أتكلم عن نفسي واقعا من الخاسرين. لا أستطيع أن أترك النبي صلى الله عليه وسلم والزهراء وأمير المؤمنين وأبي الفضل وأم البنين سلام الله عليهما وأتكل على صفة أعلم من نفسي أنني أخطأت في حق الله كثيرا كثيرا كثيرا. فهذا المقام يتحدث عنه الإمام زين العابدين، مقام عالي جدا، فليطمح أن يناله الإمام، يطمح أن يناله، لكن دعوة تحتاج إلى دليل. ليس كل من يدعي دعوة أخوان يستطيع أن يأتي عليها بشاهد ودليل، الأمر ليس سهلا. نعم نحن نثق بسعة رحمة الله تعالى، قد تتوجه القضية بشيء آخر شوي، التفتوا، الإنسان إذا أحسن ظنه بالله الله يكون عند حسن ظن عبده المؤمن، فإذا ردت محبتنا يوم القيامة والله تعالى قال هذه محبة مزيفة، لكن يمكن أن نتمسك نتوسل برحمة الله من طرف آخر، وهو ماذا؟ أننا كنا يا رب نظن بك حسنا، عندما قلنا أن محبتي هي شفيعي كنت أظن أن هذه اللفظة أنت تساعدني عليها، فإذا كنت في المحبة خائنا وغاشا ومخشوع وغاشا ومزورا فإن حسن ظني بك صحيحا. أعتقد المسلك من هنا يمكن أسهل، عندنا من أن ندخل له من مطلب المحبة. مطلب المحبة مطلب ليس سهلا. نعم هو يحبنا، الله تعالى يحب عبيده، لكن فرق بين المحبة الخاصة التي تنجينا وبين المحبة التي هي خلق فيها، يعني بين أن النبي هو حبيب الله وبين المحبة العامة التي الله مقتضى رحمته ينزلها على جميع المخلوقات. واقعا الرواية الشريفة التي جاءت في حق الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، يعني نحن نعتقد بها، ويمكن أن ندخرها لذلك اليوم ونقول للزهراء عليه السلام أيضا أننا على ما نخطئ وعلى ما نسيء نطمح أن الله تعالى بمحبته لك وبالمقام الكبير الذي ادخره لك أن لا تنسينا في ذلك اليوم عندما تشفع لذنوب المؤمنين. والزهراء قطعا لها مقام كبير جدا، بحيث أن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. ولا شك حضراتكم إن شاء الله أوفر حظا عندما تخدمون ولدها، أقول ولدها لأنه نصر ولدها، تخدمون أبي الفضل عليه السلام وتتشفعون بها يوم القيامة. أعتقد أن بركة ورحمة الزهراء عليه السلام أجل وأعلى من أن ترد هذا الطلب. ولذلك التمسك بالزهراء وشفاعة الزهراء نأمل إن شاء الله تعالى أن يكون نعم النجاة والمنجى لنا جميعا يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الأيام المباركة، انقضت العشر الأولى وأعاننا الله تعالى على بقية الأيام والليالي كما عانى الصالحين على أنفسهم، نسأله تبارك وتعالى لكم ولنا العافية واليسر والتسهيل والتزديد بمحمد وآله، وأن لا يحرمنا الله تعالى من هذه الخدمة والنعمة بمحمد وآله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على